فإني ابتليت فلا تدل علي. وكان جليس للملك عميا، سمع بما يفعله الغلام من إبراء الأكمه والأبرص ومداواة الناس من سائر الأدواء، فأتى بهدايا كثيرة. وجاء الغلام فقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن الجليس بالله تعالى فرد الله عز وجل عليه بصره. دخل الجليس على الملك مبصرا على غير عادته، فلما رآه الملك قال له: من رد عليك بصرك؟ قال له: ربي. فقال له: أولك رب غيري؟ فقال: الله ربي وربك. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. جيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فقال: لا. فجيء بمنشار فشقه نصفين حتى وقع شقاه. وجيء بجليس الملك قيل له: ارجع عن دينك. فقال: لا. فشقه نصفين حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فقال: لا. فدعا الملك نفرا من أصحابه فقال: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به الجبل قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجع إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا نفرا آخرين من أصحابه فقال: خذوه في قرقور، والقرقور هو السفينة الصغيرة، وامخروا به عباب البحر، فإن رجع وإلا لججوا به، أي أغرقوه في لجة البحر. فلما ذهبوا به قال: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال للملك: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما ذاك؟ قال: أن تجمع الناس في صعيد واحد، أي في مكان متسع، ثم تصلبني، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني بالسهم، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. وأشار الغلام إلى صدغه، ففعل الملك ذلك وجمع الناس في صعيد واحد ووضع السهم في كبد القوس، ثم قال بأعلى صوته: بسم الله رب الغلام، ثم رماه بالسهم، فسقط السهم حيث أشار الغلام بيده. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. فقالت بطانة الملك له: قد وقع والله ما كنت تحذر، كنت تحذر أن يؤمن الناس، أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كله قد آمن. قال: وما الحيلة؟ قالوا: احفر الأخاديد على أفواه السكك، والأخدود هو البئر العظيمة، ثم اعرض الناس يأتي فيمتحن الناس. فمن آمن بالله رب الغلام طرحه في هذا الأخدود وقد وضع فيه رصاصا مغليا أو وضع فيه حطبا كما في رواية من الروايات، وبدأ فعلا يمتحن الناس. فمن آمن بالله رب الغلام طرحه فيها، ومن كفر رجع إلى مكانه، حتى جاء الدور على أم، فأخذوا ابنها طرحوه في الأخدود، فكأنها تقاعست أو خافت، فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول: يا أم اصبري فإنك على الحق. وفي هذه القصة نزلت سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، إلى آخر السورة. وكنا وصلنا في المرة الماضية عند قول الغلام: رب اكفنيهم بما شئت، وقلنا إن صدق الرجاء في الله أنجى هذا الغلام، وتكلمنا بكلام يسير عن مقامات الإيمان الثلاثة، ووعدنا في هذه الحلقة أن نتكلم بشيء من البسط عن هذه المقامات. مقامات الإيمان الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وقد جمعت هذه المقامات في قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فمقامات الإيمان الثلاثة: الوسيلة والخوف والرجاء. فأما الوسيلة فعمادها المحبة. إذن مقامات الإيمان الثلاثة: محبة وخوف ورجاء، وهي الثلاثة بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسه، والجناحان الخوف والرجاء. فمتى قطع رأس الطائر يموت من فوره، كذلك إذا غابت المحبة عن أي عمل لم يكن له قيمة. هناك فرق هائل بين عبادة المحب وعبادة الموظف الذي يذهب مثلا إلى المسجد ليوقع أنه صلى، ثم يخرج من المسجد وما أخذ من صلاته شيئا، بخلاف عبادة المحب. فإذا عبد المرء ربه عز وجل وهو متلبس بهذه المنزلة كان له شأن عظيم. فالمحبة والخوف والرجاء مقامات، وهي منازل أيضا يتقلب فيها المرء، ولا يتقلب المرء في هذه المنازل الثلاثة فقط، إنما يتقلب في منازل بعدد الأنفاس. كل خطوة إلى الله عز وجل وكل سكنة هي منزلة ينزل العبد فيها، إما باختياره وإما رغما عن أنفه. وهذه المنازل نحن نشبهها بمحطات الوقود، يعني لو أن إنسانا يسافر إلى بلد بعيد والطريق الذي يسلكه ليس فيه محطة وقود واحدة، هل يستطيع إنسان أن يسلك هذا الطريق؟ لا يستطيع، لا بد أن يكون هناك محطات وقود، يتزود السيارة يملأ السيارة بالوقود، ولا بد أن يكون هناك فنادق للراحة ومحلات لبيع ما يحتاجه المرء. أما إذا كان الطريق خاليا من هذه فهي طريق مهلكة لو سلكها عبد مات. يبقى إذن المنازل التي ينزل فيها العبد زي محطات الوقود. إيه بقى المنازل التي ينزل فيها العبد؟ كل منزلة مع ضدها منزلتان ينزل فيها العبد، ولله عز وجل في كل منزلة عبودية. فمثلا منزلة الحزن، هذه منزلة بينزل فيها العبد، بيحزن الإنسان. طيب في حال حزنه هل عليه عبودية في حال الحزن؟ نعم عليه عبودية في حال الحزن، ألا وهي عبودية الرضا. وليس هذا فقط، بل يسبق عبودية الرضا الشكر. يصاب العبد بمصيبة ليس له حيلة في دفعها فيشكر ربه تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ولده؟ إنه صلى الله عليه وسلم بكى حتى استغرب بعض الصحابة لبكائه وظنوا أن البكاء ينافي الرضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأدى صلى الله عليه وسلم عبوديتين هنا، أدى عبودية الرأفة والرحمة وأدى عبودية الرضا. استشكل بعض الناس ما صنعه الفضيل بن عياض يوم مات ولده علي، وكان علي من كبار الخائفين الزاهدين العابدين، ومع كونه كان شابا إلا أن قلبه كان ينصدع إذا سمع آيات العذاب، حتى أن أمه قالت لزوجها الفضيل بن عياض: إذا كان علي يصلي خلفك فلا تقرأ بآيات العذاب. ليه؟ لأنه كان إذا سمع آيات العذاب يغشى عليه. وقد حدث مرة أن صلى عياض بعدما نظر في الصف فلم يجد عليا فصلى، فقال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فكان علي جاء بعدما افتتح والده الصلاة، فلما سمع هذه الآيات انصدع قلبه وحملوه إلى البيت. فعلي هذا مات في حياة أبيه، فجعل الفضيل يضحك، فاستشكل بعض الناس ذلك فقالوا: أيهما أولى بالرضا، أرسول الله صلى الله عليه وسلم أم الفضيل؟ لا شك أن الأولى بالرضا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما باله عليه الصلاة والسلام يبكي يوم مات إبراهيم مع ويضحك الفضيل يوم مات علي. أجاب عن هذا الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: هدي نبينا أكمل. ليه؟ لأنه أدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى على ابنه، وأدى عبودية الرضا فقال: ولا نقول ما يغضب الرب. أما الفضيل بن عياض لما تزاحمت العبوديتان عليه لم يسعهما قلبه، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة، فكان يضحك يوم مات ولده علي. فالإنسان إذا نزلت به مصيبة فعليه عبودية لله عز وجل، دي عبودية الحزن، ضدها عبودية الفرح. إذا سر المرء بحدث أو بشيء كان ينتظره فعليه عبودية لربه تبارك وتعالى، وهي عبودية الشكر والثناء على الله عز وجل. النوم له عبودية، واليقظة لها عبودية، كل حركة وسكنة كما قلت منازل العبد السائر إلى الله عز وجل، منازل العبد السائر إلى الله عز وجل بعدد الأنفاس. في هذه المنازل لا يزال يتقلب من منزلة إلى منزلة إلى منزلة حتى يلقى الله تبارك وتعالى. فمن أهم المنازل التي ينزل فيها العبد منزلة الخوف ومنزلة الرجاء. الخوف صوت مزعج له حرارة، أما الرجاء فهو حاد وله برودة. فلو عبد المرء ربه بالخوف فقط يؤدي به إلى الكفر أو اليأس، وإذا عبده بالرجاء فقط أداه إلى الغرور بالله، فلا يستقيم سيره أبدا إلا إذا استوت كفة الخوف والرجاء معا، فلا يغلب أحدهما على الآخر. الباعث على الخوف والرجاء عند العبد أنه إذا نظر إلى ذنوبه وخطاياه تلبس بمنزلة الخوف وخاف أن لا يقبل عمله، كما قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث عن عائشة رضي الله عنها، لكنه حديث ضعيف، لكنه يبين على أي حال معنى الآية. ففي الحديث، في هذا الحديث، أن عائشة رضي الله عنها لما تلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ الذين يؤتون ما آتوا أي يفعلون الفعل وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يخافون من فعلهم عندما يرجعون إلى ربهم عز وجل فيحاسبهم على ما كانوا يعملون. فقالت عائشة رضي الله عنها أهذا الزاني يزني والسارق يسرق يفعل الفعل ويخاف؟ فقال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وزكاة وصيام، أي أتوا بأعمال البر، ثم يخافون ألا يتقبل منهم. فالإنسان إذا نظر إلى ذنبه تلبس بمنزلة الخوف، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله عز وجل تلبس بمنزلة الرجاء. فالعبد المفلح هو الذي ينظر إلى ذنبه وينظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى. إذن السالك إلى الله له نظران، نظر إلى الذنب ونظر إلى سعة رحمة الله جل ثناؤه. أهل العلم يقولون ينبغي للعبد أن يغلب جانب الرجاء في حال المرض، وأن يغلب جانب الخوف في حال الصحة. ليه؟ لأن المرأة إذا كان صحيحا وكان شابا كان أمله طويلا، بل أمله يستغرق أجله وأجل كثير من الخلق، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم مربعا على الأرض ورسم خطا من داخل المربع إلى خارج المربع، وفي هذه الدائرة أو في هذا المربع حول هذا الخط الطويل الذي تجاوز المربع وخرج منه رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط الطويل، ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى المربع، قال هذا أجل ابن آدم محيط به، ثم أشار إلى الخط الطويل الذي تجاوز المربع وقال هذا أمله، وأشار إلى الخطوط القصار التي تكون حول هذا الخط، قال وهذه الأعراض كلما نجا من عرض نهشه الآخر. الأعراض المصائب والأشياء التي يعني يتقلب العبد فيها في حياته، إذا نجا من عرض نهشه الآخر، نجا من سيارة كانت ستدهمه ممكن أن يسقط في حفرة فتنكسر ساقه، أو تدهمه سيارة أخرى مثلا، أو يصاب بمصيبة بأي لون من ألوان المصائب، إذا نجا من عرض نهشه الآخر. الشاهد من هذا الحديث هذا الخط الطويل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أمله، يعني إذن أمل المرء يتجاوز عمره بكثير. إن الرجل لا يأكل ويشرب ويتمنى وهو في عداد الموت، لسه بيقول إن شاء الله، بيقول بكرة هنعمل كذا وكذا ونخلي كذا، وبعد 4 شهور الصفقة الفلانية حتيجي والكلام ده هو، وبعد 5 شهور هسد القسط اللي عليا والكلام ده، وبعد 10 دقائق يموت، بعد 10 دقائق من قوله هذا الكلام. إذن الرجل بيأكل ويشرب ويضحك ويتمنى ويفعل كل شيء وهو في عداد الموتى. فالعبد إذا كان صحيحا ذا فتوة وكان ذا مال إذن يطول أمله. لا، إحنا بنقول للعبد الذي هذه صفته عليك أن تغلب جانب الخوف. ليه؟ لأن داعية الغرور موجود، الصحة والمال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما قال عليه الصلاة والسلام تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل، أي لا تتأخر في هذا، حتى إذا كانت الروح ها هنا في الحلقوم قال هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان. ألهو أنت النهاردة لما بتقول وزعوا الفلوس ادلوا فلان كذا وعلان كذا، لا، ريح دماغك، سيذهب هذا لفلان وفلان رغم أنفك. أنت بتعمل جميل وأنت بتموت؟ لا، يمكن فلان وفلان اللي أنت بتقول هذا لفلان هذا لفلان أنت حرمتهم من المال في حال حياتك، جاءوك يطلبون منك نوالا ويطلبون منك عطية فأمسكت المال، ثم جئت بعدما صارت الروح ها هنا وعاينت الملائكة تقول هذا لفلان وهذا لفلان، قال صلى الله عليه وسلم وقد كان لفلان، خلاص سيذهب الميراث إلى فلان رغما عنك. يبقى الإنسان في حال الصحة يغلب جانب الإيه؟ يغلب جانب الخوف. أما في حال المرض فيغلب جانب الرجاء حتى لا يخرج من الدنيا يائسا. عشان كده سليمان بن طرخان التيمي أحد الأئمة الثقات ومن صغار التابعين ممن سمع من أنس وغيره، لما حضرته الوفاة قال لابنه المعتمر، والمعتمر هذا إمام ثقة أحد مشايخ الإمام أحمد ابن حنبل، قال يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به. حدثني بالرخص، يعني بالأحاديث أو الآيات التي فيها وعد بغفران الذنوب، كقوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقوله تبارك وتعالى أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إلى آخر هذه الآيات، مع قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الإلهي قال يقول الله عز وجل عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. وحديث النجوى، حديث ابن عمر في النجوى أن الله عز وجل يناجي المؤمن يوم القيامة ولا يفضحه على رؤوس الأشهاد، يقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك. وكذلك حديث البطاقة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، 99 دفتر، كل سجل كمد البصر، طول الورقة مع عرضها كمد البصر من الجهات الأربع. الدفاتر دي فيها أعمال العبد وملآن بالذنوب، فلما يراها العبد يعلم أنه هالك، هل تنكر منها شيئا؟ يقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، إن لك عندنا بطاقة. فيخرجون له بطاقة فيضعونها في كفة، والبطاقة دي مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيضعونها في كفة وتوضع السجلات جميعا في كفة فتطيش السجلات ولا يرجح باسم الله شيء كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث فيها مغفرة الذنوب يحدث العبد بها إذا كان قادما على ربه. خلاص رجل في مرض الموت، خلاص ما عادش في فسحة للعمل، انتهت القصة يعني، فما يبقى إلا أن يحدثه برحمة الله تبارك وتعالى وسعة رحمته إلى آخر الحديث التي سنذكر بعضها الآن. فيقوم ده يحفزه على أن يعني يقبل على ربه تبارك وتعالى وهو راض أو وهو طامع في مغفرة ذنبه. يبقى إذن العبد بقى مسألة الخوف والرجاء، متى نغلب جانب الخوف؟ نغلبه في حال الصحة، ونغلب جانب الرجاء في حال المرض. يبقى العبد في لابد أن يكون في توازن بين الخوف والرجاء في حال طيرانه أو في حال سيره إلى الله تبارك وتعالى. قلنا الرجاء يبرد حرارة الخوف، والباعث على الرجاء حسن الظن بالله تبارك وتعالى. الراجي أو الطامع، برضو منزلة الرجاء أو منزلة الطمع، ما الطمع هو الرجاء كما قال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأصل الطمع أن يريد المرء ما لا يستحقه أو ما لا يملكه. طيب اللي احنا بنطمع فيه إيه؟ إنما نطمع في جنة الله تبارك وتعالى، وفي الجنة نباشر أعلى نعيم ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فالجنة هي المطمع. طيب هل هناك إنسان مشى على الأرض بقدمين لا يستثنى منهم أحد ولا الأنبياء يدخلون الجنة بأعمالهم؟ الجواب الحاسم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى لا نصل إلى الجنة بأعمالنا، وليس معنا ذلك أن نكف عن العمل، لأننا قلنا قبل ذلك أن العلماء أجمعوا أن الرجاء لا يصح إلا بعمل، فإن كان الرجاء بغير عمل فهو الغرور أو التمني، وهذا لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. أبذل كل ما تستطيع ويقبل الله عز وجل منك ويثيبك الجنة برغم أن عملك لا يدخلك الجنة، لكن لا بد أن تعمل. فهذا الطامع أو هذا الراجي عنده يقظة وبصيرة، فلا يترك عملا مهما كان دقيقا صغيرا إلا ويرتكبه ويباشره، لأنه يقربه من الله تبارك وتعالى ولو بشيء يسير. لا ترى راجيا إلا عاملا كل عمل مقدور عليه. لعل هذا العمل الذي احتقرته أنت يكون سبب نجاتك أو يثقل ميزانك. زي مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما امرأة بغي تشرب من بئر، نزلت البئر لتشرب، فلما صعدت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فرق قلبها فنزعت موقها، الموق هو الحذاء الذي تلبسه، ونزلت فملأت الحذاء بالماء فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. يعني لو عرض على أي إنسان مثل هذا، امرأة بغي تتاجر بعرضها، زنت عشرات المرات أو مئات المرات، أسقيا كلب يمكن أن تمحو مثل هذا الذنب العظيم المتكرر؟ لعل قائلا يقول: لو سقت كلاب الدنيا فهذا لا يساوي زنية واحدة. لكن من بيده المغفرة لا يقال له لما ولا كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله يحكم لا معقب لحكمه. وللحديث صلة إن شاء الله عز وجل بعد هذا الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نقول إن الراجي الطامع لا ينبغي له أن يترك شيئا من أعمال البر وإن دق إلا يفعله لعل نجاته تكون فيه. وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة البغي التي سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه عن الطريق فشكر الله له فغفر له. غصن شوك، يعني احنا بنجد الآن في واحنا ماشيين في الطريق الزجاجات المكسورة وهذه الأشياء، انت بطريقة عفوية ممكن يعني تأخذ هذا الزجاج المكسور تنحيه جانبا حتى لا يؤذي مسلما، فيكون بمنزلة الرجل الذي نحى هذا الشوك. لعل المغفرة تكون في هذا العمل الذي أنت لا تقيم له وزنا. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعندنا في هناك يعني قصة غريبة وهي صحيحة الإسناد، رواها ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وجماعة من علماء الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لأبنائه وهو في مرض الموت، وكان أبناؤه حوله. فقال يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا يا أبا موسى وما صاحب الرغيف؟ قال كان في من كان قبلكم رجل راهب يعبد الله عز وجل في صومعة، وكان منجمعا عن الناس، أي مبتعدا عن الناس لا يخالطهم، وكان ينزل المدينة يوما، يعني يقضي حاجياته ويأتي بما يحتاج إليه فيتزود لمدة أسبوع. ففي مرة من المرات نزل إلى سوق المدينة فعلق قلبه بامرأة بمجرد ما نظر إليها، فكان مع المرأة 7 أيام، أي كان مع المرأة يرتكب جريمة الزنا، كان مع المرأة 7 أيام، وبعد هذه الأيام أفاق وعلم حقيقة الذي وقع فيه وأنه جرم كبير، وفي الرواية أنه عبد الله 70 سنة ثم ارتكب هذا الجرم. فلما أفاق جعل لا يمشي خطوة إلا سجد سجدة، فلا زال هذا دأبه هام في الأرض على وجهه، فلا زال كلما مشى خطوة سجد سجدة، حتى وصل إلى قوم من الفقراء فألقى نفسه بينهم. هؤلاء الفقراء كانوا 12 رجلا، وكان هناك راهب يتصدق على هؤلاء 12 12 رغيفا في اليوم، كل فقير كان يعطيه رغيفا. فلما جاء هذا الراهب المذنب أو العابد المذنب صاروا 13 نفرا. جاء الرجل اللي بوزع الخبز على عادته أعطى بقى من اليمين 1 2 3 4 5 لحد 12، فبقي رجل لم يأخذ. فقال له أين رغيفي؟ فقال أنا ما كتمتك شيئا، كل الأرغفة اللي معايا أنا أعطيتها إياكم. ثم سأل الرجل الفقراء هل هناك أحد أخذ رغيفين؟ لأن الرجل اللي متعود يأخذ رغيف ده كل يوم، أين ذهب رغيفه؟ فلم يتكلم أحد. ففطن هذا المذنب الجديد الذي جاء إليهم فطن، فرمى بالرغيف إلى الرجل الذي يسأل عنه، ثم مات من ليلته. فوزنت عبادة 70 سنة بسبع ليال، فرجحت 7 ليال في المعصية على 70، ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف فنجا. فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف. وما رغيف؟ يعني هذا عمل قليل. في بعض الصالحين لما مات سمعوه يقول كلاما، بعض الناس عند الموت يهذي يتكلم بكلام، قال يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كله. فلما أفاق سألوه عن هذا القول فقال جاءني فقير يوما ومعي رغيف فأعطيته نصفه، فلما عرض علي ثواب الرغيف، ثواب النصف الذي أعطاه الفقير، قلت يا ليته كان كله. وجاءني فقير يطلب ثوبا فأعطيته ثوبا خلقا، أي قديما، فلما عرض علي ثواب الثوب القديم قلت يا ليته كان جديدا. فلا تستقل شيئا أبدا من المعروف. وعندنا حديث آخر، الإمام الزهري رحمه الله روي هذا الحديث علق بكلام يستحق النظر، وهذا الحديث رواه بطرفيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التوبة، وفرقه الإمام البخاري رحمه الله، فالحديث بالمقطعين متفق عليه لكن جمعه مسلم وفرقه البخاري. هذا الحديث يرويه الإمام مسلم عن معمر بن راشد أبي عروة البصري رحمه الله إمام أهل اليمن، قال قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ فقلت له أجل. قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان رجل في من كان قبلكم في رواية البخاري من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري أن هذا الرجل كان نباشا يعمل نباشا. هذا الرجل لما أدركته الوفاة جمع أولاده فقال أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. فقال لهم إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، في بعض الروايات ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قلت لكم إن هذا الرجل كان يعمل نباشا للقبور، يعني يدفن الميت بعد ما ينصرف الناس يفتح القبر الميت ويأخذ الكفن ويترك الميت عريان. أشوف يعني هذا الرجل النباش حكمه القطع، يعني بعض الناس اتصل بي منذ مدة يسيرة وسألني قال إن في جماعة لهم أخ مات، والأخ ده كان مركب شرايح البلاتين في يديه وفي رجليه، وهم عارفين طبعا عايزين بعد ما تدخل يعني بعد الجثة، يعني بعض الناس عايز يروح ياخد شرايح البلاتين من جسد الميت على أساس إن هم إذا لم يأخذوا هذا غيرهم هيدخل ياخده، فياخدوا هذه الشرايح يبيعونها. يعني شوف وصل الأمر إلى هذا الحد. لا، ده الإمام أبو داود رحمه الله عقد بابا في سننه قال باب قطع النباش، الرجل إذا نبش القبر قطع، وأورد فيه حديثا لأبي ذر بسند صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أنت يا أبا ذر إذا أخذكم موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ البيت أي القبر، والوصيف أي العبد، يعني تصل قيمة القبر إلى ثمن العبد. طب ليه؟ لأن الموت بالمئات أو بالألوف، ولا يجد الناس قبورا يدفنون الموتى، فإذا أراد رجل أن يدفن ميته ولم يجد قبرا وأراد أن يشتري قبرا اشتراه بثمن عبد. كيف أنتم يا أبا ذر إذا أخذكم موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ فسمى القبر بيتا. ولذلك أورد الإمام أبو داود عقب هذا الحديث فتوى لحماد بن أبي سليمان وهو من مشايخ الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، قال: يقطع النباش ليه؟ قال: لأن القبر هو بيت الميت. لأن القبر هو بيت الميت. وأفتى الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنه لو نبش رجل قبرا فأخذ ما يصل إلى النصاب فإنه تقطع يده. فهنا الرجل الذي قال لأبنائه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. عرفنا الذنب بتاع الرجل ده، وهو أنه كان يعمل نباشا كما في صحيح البخاري. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن الرجل هددهم إن لم ينفذوا الوصية أعطى الميراث غيرهم. يعني قال لهم: أنا سأوصي وصية، إذا امتثلتم الوصية ماشي الحال هتاخدوا الميراث، إذا أبيتم أنا سأصرف الميراث في حقكم. وبعدين الرجل بدأ بداية يعني يتحنن قلوبهم فيها، يعني بيقول: أي بنية كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. خلاص، طالما الرجل في حياتي كان رجلا فاضلا يبقى جدير بكم أن تنفذوا وصيته. المهم مات الرجل ونفذوا الوصية، أتوه فحرقوه ودقوه لحد ما بقى صار رمادا، وفي يوم عاصف ذروا هذا الرماد. في بعض الروايات انهم ذروه في الهواء، وبعض في بعض الروايات الاخرى ان ايه مزجوا هذا التراب المصحون، تراب الجثه المصحون بماء البحر، كل هذا حتى يعجز ربه تبارك وتعالى. فلما فعلوا به ذلك قال الله عز وجل للارض: ردي ما اخذتي. ثم قال له: كن فاستوى بشرا. فقال: أي عبدي، ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. في مسند الإمام أحمد أن هذا الرجل كان على التوحيد، لم يكن كافرا، لأن الله عز وجل حرم الجنة على الكافرين. هذا الرجل كان على التوحيد، لكنه ظن أنه يعجز ربه تبارك وتعالى، ولذلك بالغ في الوصية. يعني قال: احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. كل ده يظن أنه يعجز رب العالمين تبارك وتعالى، ويبقى صعب عليه أنه يرد هذا الرجل مرة أخرى ليشتد هربا من ذنبه الذي ذكرناه. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. هذا هو الحديث الأول. ما هو الزهري قال لمعمر: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ هو ده الحديث العجيب الأول. والحديث العجيب الآخر قال الزهري: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأبقتها أو تركتها حتى ماتت. قال الزهري رحمه الله معلقا على هذين الحديثين العجيبين كما قال: قال: وذلك لئلا يتكل رجل أو ييأس رجل. يعني الرجل الذي فعل الذنب الكبير انه كان بينبش القبور، وبعدين اوصى بوصية جائرة كمان، وبعدين شك في قدرة الله عز وجل، وذلك بسبب غلبة الخوف عليه، وإلا فلو شك في قدرة الله عز وجل معتقدا ذلك دون عذر كفر، كالذي يشك في أي صفة من صفات الله عز وجل بغير وجود عذر مانع يكفر. فهذا الرجل الذي شك في قدرة الله عز وجل من شدة غلبة الخوف عليه وأنه ذاهب إلى النار حصل له ذهول ففعل ما فعل بسبب ذنبه، وشدة الحزن تخرج المرء عن طوره المعتاد، وشدة الفرح أيضا تخرج المرء عن طوره المعتاد. وعندنا حديث أنس في الصحيحين لكن سياق مسلم أشبع وأبسط وفيه المعنى الذي أريده. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده، يعني العاصي إذا رجع إليه، من أحدكم بأرض فلاة. سيضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الذي يقرب هذه الفكرة، فقال: إن الله عز وجل لا يفرح إذا رجع العاصي إليه ولو لم يكن من فوائد التوبة وثمراتها المباركة إلا فرح الله بالعاصي إذا عاد لكان كافيا في فضل التوبة وإن العبد يرجع إلى الله. أن يفرح ربك برجوعك إنما هو نجاة لك، وإلا فما الذي يعود على الله عز وجل؟ إذا آمن من في الأرض كلهم جميعا ما الذي يعود على الله؟ وإذا كفروا جميعا ما الذي ينقص من ملكه؟ قل يا عبادي، حديث أبي ذر في صحيح مسلم وهو أشرف حديث لأهل الشام، قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أعظم ثمرات التوبة فرح الله بك إذا رجعت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه من أحدكم بأرض فلا، كان في صحراء شاسعة ومعه راحلته الحمار الذي يركبه، وعلى الراحلة طعامه وشرابه، وهو ماشي في الصحراء وجد شجرة نزل من على الراحلة واستظل بالشجرة ونام، فلما استيقظ من نومه لم يجد الراحلة وعليها طعامه وشرابه، فجعل يبحث عنها حتى يأس من وجودها، يأس أن يجد راحلته، خلاص هي أداة في عداد الموتى، واحد في صحراء لا منتهى لها، إذا سلك أي طريق لا يدري إلى أين يذهب في كافة الاتجاهات. فقال: أرجع إلى مكاني وأموت. يموت في الظل وخلاص في المكان اللي كان نايم فيه. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، لم يصدق نفسه، حصل له نوع من اللوثة بسبب الفرح. ده معناه أن يجد الراحلة والطعام والشراب معناه النجاة من الموت. فلما وجد راحلته وغلب على قلبه الفرح أراد أن يشكر ربه وبأسمى آيات الشكر. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت ربي، نظرت إلي فرحمتني لأنني عبدك. أراد أن يقول هكذا، فأخطأ لسانه ترجمة ما في قلبه بسبب غلب الفرح عليه. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لو أن إنسانا قال هذه الكلمة معتقدا لها بغير عذر كفر. واحد يقول لي: ربنا أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر مجرد لا إشكال فيه. ما هو المانع من تكفيره؟ عذرناه بسبب شدة فرحه، كذلك بقى شدة الحزن، شدة الحزن وشدة الخوف، شدة الفرح قد تخرج المرأة عن طوره. فهذا الرجل بسبب غلبة الخوف ظن أنه إذا فعل ذلك لم يقدر الله تبارك وتعالى عليه. الزهري بيقول يعني معلقا: وذلك لكي لا يتكل رجل أو ييأس رجل. ييأس رجل دي متجهة إلى صاحب الرجل الذي أمر أبناءه بحرقه. أشوف يعني ذنب عظيم، ومع ذلك قال الله عز وجل له: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. يبقى الإنسان المتلبس بالذنوب نقول له: لا تقنط من رحمة الله، ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خلق الله الرحمة 100 جزء فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق. شباب، من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يتراحم الخلائق كلها، الإنس والجن والطير والحشرات وكل ما يدب على الأرض يتراحمون بينهم بجزء واحد. قال صلى الله عليه وسلم: حتى أن الدابة أي العجماء التي لا تعقل ولا تعرف معنى الرحمة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. كل هذا بجزء واحد من رحمة الله تعالى، وادخر الله عز وجل 99 جزءا من هذه الرحمة لعباده في عرصات القيامة، لئلا ييأس رجل أي من ذنبه، ولئلا يتكل رجل. يعني هذه المرأة دخلت النار في هرة، وما هرة؟ لا قيمة لها، ومع ذلك المرأة دي لها أعمال. أين ذهب عملها؟ فالعبد لا يعتد بعمله ولا يظن أن عمله ينجيه فيتكل على ذلك، لا، الاتكال داعية الغرور. يبقى الإنسان العاقل بقى كما سمعنا في هذه الأحاديث إنما يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء، والخوف والرجاء جاء مقرونا في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع، كما قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمع، الطمع والرجاء يعني. وقال تعالى: هو الذي يريكم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. يريكم البرق خوفا وطمعا، لأن البرق يكون معه الماء. طب البرق ده يا ترى هل سيكون صاعقة ولا سيكون غيثا؟ مفيش حد يعرف. فيبقى العبد خايف وطمعان في نفس الوقت، خايف أن يكون هذا صاعقة، ويخشى ويطمع أن يكون ماء، أن يكون غيثا، زي ما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم عرفت الكراهية في وجهه، ويظل عليه الصلاة والسلام يروح ويجيء وهو قلق. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، عشان هينزل مطر، وأراك كلما رأيت الغيم كربت له وظهرت الكراهية في وجهك. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ إن قوما قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقيل لهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هؤلاء قوم لما رأوا العارض أي المطر قالوا: هذا عارض ممطرنا، ينتظرون الايه؟ ينتظرون الماء. فقيل لهم: لا، هذه ريح فيها عذاب شديد أليم جسيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما يؤمنني. أهو ده بقى تغليب جانب الخوف، جانب الخوف من انتقام الله تبارك وتعالى من العبد. والمطر إنما يجيء في القرآن في معرض العذاب، إنما الذي يجيء في معرض الرحمة هو الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. إنما المطر: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. فالمطر يأتي في العذاب، يعني كل مطر في القرآن إنما هو في معرض العذاب، إلا في آية واحدة: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. هو ده الموضع الوحيد الذي ذكر فيه المطر ولا يكون مقرونا بالعذاب. يبقى عندنا بقى العبد المفلح الذي يريد أن يذهب إلى الله عز وجل بسلام، ينبغي عليه أن يجعل جانب الخوف كجانب الرجاء، زي ما الطائر بيطير، الخوف جناح والرجاء جناح، فإذا استوى الخوف والرجاء كان الطائر جيد الطيران، إذا كسر أحد الجناحين كان عرضة لكل صائد وكاسر. يبقى أنا عندي الخوف والرجاء، والرأس كما قلنا هي المحبة، والمحبة المقصودة هي محبة الاختيار، محبة الاختيار اللي هي أن يقدم العبد مراضي الله تبارك وتعالى على هواه. وإلى هذا أشار حديث عبد الله بن هشام الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي، أنت أحب إلي من نفسي. هو ده محبة الاختيار. محبة الاختيار مش معناها انك انت بتحب الحاجة، لا، ممكن يكون فيها اذاك، انت بتسبح ضد التيار في محبة الاختيار. ما الذي يجعلك تسبح وتصبر على هذا المجهود؟ المآل، المآل الحميد الذي ينتظر العبد، ألا وهو الجنة. هو ده اللي بيخلي الإنسان يعني يصبر على ما يلاقيه من أذى، ويصبر على تقديم مراضي الله عز وجل إذا أمر العبد على هواه، كما قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ده بقى المنازل الثلاثة اللي هي يعني إيه من علامات الإيمان أو مقومات الإيمان: محبة وخوف ورجاء. فهذا الغلام كان الرجاء عنده قويا، وكان الدافع أو كان رأس مال هذا الرجاء إيمانه بالله تبارك وتعالى. رجل مؤمن في مملكة كافرة، يعني ثلاثة بس هم كانوا مؤمنين، قتل منهم اثنان وبقي الغلام. إذن هو المؤمن الوحيد في هذه المملكة، فلما فقد كل شيء وذهبوا واقتادوه مقيدا وهم العصبة أولو القوة وهو فرد واحد يوشك أن يلقوه من على الجبل فيسقط على أم رأسه فيلقى حتفه في الحال، فلما فقد كل الأسباب ووصل إلى منزلة التفويض وتلبس بها قال: رب اكفنيهم بما شئت، فارتجف بهم الجبل فسقطوا. وكان مقتضى النظر في الأسباب أن يسقط معهم أيضا، لأن الجبل ارتجف بهم جميعا، فالعادة أن يسقطوا جميعا من على الجبل، ولكن كما قال الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال: رب اكفنيه بما شئت، ارتجف بهم الجبل، سقطوا، رجع هو إلى الملك. وإنما رجع إلى الملك ولم يفر لأن الله عز وجل قدر أن يفكك هذه المملكة على يد هذا الرجل، وكما قيل: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. رجع الغلام إلى الملك فلما رأى قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. وكان هذا جديرا أن يجعل الملك يقف وأن يتفكر في كلام الغلام، لكن لم يرزقه الله عز وجل الاستماع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لنفذ الكلام من الأذن إلى القلب. فدعاه ذلك إلى اتخاذ إجراء آخر، فدعا فوجا من أصحابه وقال: خذوه في قرقور وامخروا به عباب الماء، صلوا بقى لنصف البحر حتى لو نجا وهو لا يعرف السباحة سيغرق، فإن رجع وإلا لججوا به في لجة البحر أي أغرقوه. الجماعة أخذوه وانطلقوا به في قرقور، وفي وسط البحر قال الغلام قولته التي قالها على الجبل، قال: رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. وقبل أن يستدعي فوجا ثالثا من أصحابه قال له الآتي، قال له: اعلم أنك لن تقتلني، خلاص انتهى الأمر ولن تستطيع. إذا أردت أن تقتلني فافعل ما آمرك به. فصار الغلام آمرا وصار الملك مستجيبا. وكذلك الشأن في أهل الدنيا، أهل الدنيا لأجل الدنيا يفعلون كل شيء حتى لو كان بضد المروءة. أهل الدنيا فيما يطلبون كالذي يمسح خده بنعله، يضحي بأغلى شيء ألا وهو العمر ليحصل شيئا حقيرا يستمتع به سنوات معدودات، ثم يتركه للورثة الذين لم يتعبوا ولم يبذلوا حشاشة نفوسهم كما بذل هذا الرجل حشاشة نفسه. لكن هناك فرق جوهري بينهما، هو يسأل عن كل شيء في هذا المال وهم لا يسألون عن فلس من هذا المال. وسأجلي هذا الأمر إن شاء الله بشيء يعني من الكلام بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا إن الملك امتثل كلام الغلام، ليه؟ لأنه يريد أن يحتفظ بملكه ولا ينازعه فيه أحد، وهذا الغلام صار شوكة في حلقه فيريد أن يتخلص منه فيفعل أي شيء يخلصه منه. كذلك أهل الدنيا لا يبصرون مواقع أقدامهم، ولو علموا مما اشتقت الدنيا كما يقول بعض العلماء من الدنو أو من الدناءة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. هذا هو الشيء الذي يجمل الحياة، وهو ذكر الله تبارك وتعالى. قد يكون الإنسان من أهل المروءات ويتلبس بشيء من الدنيا فيفعل ما كان يحتقره قبل ذلك. قال له الغلام: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: أن تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس في ميدان عام كما حدث لموسى عليه السلام مع فرعون. قال عز وجل: وأن يحشر الناس ضحى، يحشر الناس أن يجاء بالناس من كل مكان لتتم فضيحة عدو الله. ده بقى اسمه استدراج. إن العبد كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليمهل العبد حتى إذا أخذه لم يفلته. والاستدراج دائما يكون من طرق خفية لا يكاد يبصرها العبد الذي لم يرزقه الله عز وجل اليقظة في حياته. العبد اليقظ يعرف من أين يؤتى، بخلاف العبد المغفل السادر في غيه. يعني محمد بن سيرين رحمه الله أحد التابعين الكبار الأفاضل، ابتلي ببلاء. البلاء ده كان عبارة عن إيه؟ كان يتاجر في الزيت وعنده براميل زيت كثيرة، فدخل يوما في المخازن بتاعته وجد فأرة ماتت في برميل زيت، أخذ الفأرة وإيه وطرحها، وبعدين كأنه مر وقت فلم يستطع أن يميز أين البرميل الذي كانت الفأرة فيه، وكان عنده زيت بأربعين ألف درهم، يعني مالية كبيرة عنده. فلما التبس عليه أين البرميل، التبس عليه البرميل الذي كانت فيه الفأرة، وكان رجلا يأكل حلالا، وكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا وقعت في الزيت، في الشيء المائع كالزيت، أن يلقى كله، إنما إذا وقعت في شيء جامد أن تؤخذ الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي. يبقى إذن حكم الشرع في هذا أن يراق الزيت كله. فلم يتردد محمد ابن سيرين رحمه الله في إراقة الزيت كله، لأنه لا يستطيع أن يميز البرميل الذي وقعت الفأرة فيه. وأملق محمد بن سيرين وافتقر. فلما قيل له في ذلك قال هذا ذنب ارتكبته من أربعين سنة وأنا أنتظر عقوبته. قلت لرجل من أربعين سنة يا فقير، فابتلاني الله عز وجل بالدين، لما أراق البراميل بتاعته وخسر أربعين ألفا وافتقر وبقى فقيره، نظر لأنه قال لرجل من أربعين سنة يا فقير. قال ابن الجوزي رحمه الله تعليقا على هذا قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا. من أين أوتوا؟ ما هو الشيء طالما تعرف تعده يبقى قليل. من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، لأن طالما دخلت تحت العدد تبقى قليلة مهما كانت، إنما الكثير الذي لا يدخل تحت العد. يبقى ده رجل يقظ عارف من أين أوت، من أين أتي، بخلاف أهل الغفلة. أهل الغفلة يستدرجون من طرق خفية لا يعلمونها بسبب العمى، بخلاف أهل اليقظة، والاستدراج دائما يكون خفيا، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وللحديث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأفسح ما بقي من وقت البرنامج وهو أقل تقريبا من نصف ساعة لإخواننا الذين ينتظروننا على الهاتف. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا زوجي والله العظيم، والله العظيم زوجي يحبك حب شديد، ربنا يبارك فيك، والله العظيم عندي يعني حاجة تاني خالص ما شاء الله، الله يحفظك، لدرجة إن هو يعني ساعات بيسمعك على طول بيعيط وعلى طول يعني مشتاق لك على طول، وأسأل لله إنك تدعي له في الله كده. نعم. وهو طالب رقم حضرتك وعنده أسئلة، كان نفسه يكلمك والله، ربنا يبارك فيك. طيب الرقم إن شاء الله سيظهر على الشاشة إن شاء الله. نعم، جزاه الله خيرا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم. أنا أم عبد الرحمن من الكاميرا. تفضلي يا أختي. أي. لو سمحت حضرتك. نعم. لو في أب يعني كتب لأولاده الميراث كله يعني قبل ما وهو لسه على قيد الحياة. طبعا وكتب للأولاد أكتر من البنات. يعني حكم الشرع في ده إيه؟ نعم. طيب. السؤال الثاني بقى حضرتك. الزوج تارك زوجته بقى له 4 سنوات ومعها 3 أولاد يعني. من سن البنت الصغيرة ل 4 سنين دي. فيعني إيه حكم الشرع في كده وهو يعني مش مسافر يعني هو قاعد في مسافة قريبة يعني. ليه ليه الرجل ترك المرأة؟ والله يعني هي والدته مأثرة عليه. ومش متفقين دايما يعني. يعني في إشكال ما بين المرأة وما بين حماتها يعني. لا هي بينها وبين زوجها ودايما في خلافات وكده. أين؟ نعم. طيب ماشي حاضر. حاضر. فيعني هي طبعا عليها طب هي على وزر خصوصا هي يعني بتراعي ربنا وهي إنسانة أحسبها على خلق يعني منتقبة بس هو ما كانش بيصلي وكده. ف يعني هي خايفه تكون عليها وزر او كده وخصوصا هي حاولت تطلب منه الطلاق هو سايبها كده لا مطلقه ولا نعم هو ما بيصرفش على الاولاد او كده. طيب ماشي ماشي. طيب ماشي. نعم نعم في اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله. طيب طب نجيب على الاسئله. طبعا بالنسبه للوالد الذي كتب ميراثه وهو على قيد الحياه وميز البنين على البنات هو الأصل أن الرجل إذا أعطى المال في حياته لا يعطيه على أنه ميراث يعطيه على أنه هبة طالما أنه على قيد الحياة وفي الهبة يجب على الوالد أن يسوي بين البنين وبين البنات يعني لا يميز البنين على البنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد بشير والد النعمان ابن بشير أن يعطي النعمان شيئا يخصه فذهب فقالت امرأته له لا والله لا تفعل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فلما ذهب النعمان مع أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بشير يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلا أي أعطيه عطية وجئت لأشهدك على هذا فقال أكل ولدك أعطيت فقال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور وليس معنى أشهد على هذا غيري أنه إذن لأن يشهد آخرون على مثل هذا لكنه خرج مخرج التهديد خرج مخرج التهديد كقول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم ولا يجوز للعبد أن يكفر بالله عز وجل لقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر فاعملوا ما شئتم هذا خرج مخرج التهديد له وليس ترخيصا في أن يعمل ما يشاء زي ابنك يعني والله المثل الأعلى ابنك لما بيهمل بقى الصلوات ولا يهمل المذاكرة ولا الكلام ده تقول له خلاص انت حر انت حر يعني ايه يعني هل هو حر أن يفعل ما يريد لا طبعا هو ليس حرا إنما هذه خرجت ايه خرجت على يعني صيغة التهديد فقوله عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فليس معناها الإذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك وفي طريق من طرق هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لبشير أتحب أن يكونوا لك في البر سواء يعني كلهم يبقوا برر بيك وعلى نفس المستوى الراقي الجيد قال نعم يا رسول الله قال فاعدل بينهم يبقى إذن الرجل إذا أعطى في حال الحياة يعني لأولاده فيجب عليه أن يسوي بينهم ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا علم أن أولاده ليسوا بررة وبينهم إحن وخصومات، وإن الأولاد البنين حياكلوا البنات ويأكلوا ميراث البنات، أو إن الولد الكبير مثلا يعني ممكن يأكل ميراث إخواته صبيان وبنات والكلام ده، فخشي أن يكون بينهم عداوات بعد أن يموت، فقسم الميراث، فقسم المال ميراثا للذكر مثل حظ الأنثيين في حياته، وكتب لكل واحد يعني حقه ووثقه حتى لا يقع بينهم خصومات، رخص بعض أهل العلم في ذلك. أما بالنسبة للزوجة التي تقول يعني أن الزوجة تركها منذ 4 سنوات وأنه علقها، لا هي مطلقة ولا هي زوجة، فنقول له لا يحل لك ذلك. قال تعالى ولا تذروها كالمعلقة، طبعا الفتوى أو السداء يحتاج إلى سماع الطرفين عشان نعرف من أين أتي الداء. ممكن تكون الزوجة غلطانة وتستطيع أنها تصلح نفسها، أو أن الرجل غلطان وعنده صفات يجب أن يتنازل عنها، لكن أنا يعني أتكلم بكلام عام أن الرجل إذا أراد أن يمسك زوجته فعليه أن يتقي الله عز وجل فيها. فإن آخر وصية أو من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصاة بالنساء، من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، المرأة إذا تزوجت دخلت السجن، لا تستطيع أن تفتك من هذا السجن إلا بالطلاق، يبقى لا تستطيع أن تتزوج رجلا آخر ولا تستطيع أن تحب وتعطي قلبها لرجل آخر طالما أنها على ذمة رجل. فده معنى إن فإنهن عوان عندكم، وليس من المروءة ولا من النبل أن يعامل المرء الأسير هذه المعاملة، يكتفه وقول له لو راجل اتكلف مثلا، طب ده هو أسير ومحبوس ومتكتف. فكن صاحب مروءة، كن خير آخذ. إذا أردت المرأة يبقى يجب عليك أن تقوم بما يجب على الزوج أن يقوم به، إذا استغنيت عن المرأة فلا يحل لك أن تعضلها ولا أن تمسكها، وينبغي عليك وينبغي لك أن تسرحها سراحا جميلا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ. الله يحفظك. تفضل. أغلق الله يكرمك، أغلق صوت التلفزيون عندك. كنت أصح حضرتك بس عن يعني قول حسن في مسألة مس المصحف لغير للمحدث حدث أصغر يعني. الأمر الثاني القول الحاسم برضو في مسألة زكاة الحلية، سمعنا بعض على نفس القناة بعض المشايخ قال لابد من زكاتها كل عام، وبعضهم قال مرة في العمر، وبعضهم قال يعني لا ليس عليها زكاة. الأمر الثالث زكاة عروض التجارة، بحسب كل المال رأس المال والربح وأخرج عليه، ولا ما أخرج على المال في بداية السنة يعني من سنة فاتت؟ نعم. يعني من الفلوس مثلا لو 1000 جنيه من سنة فاتت أصبح دلوقتي 2000 جنيه، أطلع على 2000 ولا على 1000؟ نعم. طيب دلوقتي ماشي. السلام عليكم. طيب يا سيدي الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ كنت عايزة أتمنى من حضرتك في صحيح مسلم في حديث اللي هو إن الله جميل يحب الجمال. في زيادة بتورد يعني في الخطباء في المساجد وكده نظيف يحب النظافة، فأنا مش عارفة الزيادة دي يعني في وضعها إيه. نعم. وبعدين في شيء تاني، لو في امرأة هتتزوج من شخص في دولة مش يعني في تايلاند. نعم. وهناك في هو ما شاء الله اللهم بارك نحسبه يعني دين إن شاء الله إنسان مسلم ونحسبه على خير وأسرته كلها مسلمة. نعم. بس هي هتضطر هناك إن مثلا في بوذيين وفي ديانات حتى مش أهل كتاب يعني. نعم. في علاقات اجتماعية ما بينهم. ان هي تدعوهم في بيتها او نبذه يا ريت حضرتك تنصحنا بيها عن هي ازاي هتقدر تتعامل مع الناس دي، احنا قلنا لها تبقي سفيره للدين. نعم. بس ايه يدخلوا بيتها ازاي وحدودهم ايه؟ وهل يجوز لها ان هي تدعوهم على طعام؟ نعم. والمجاملات شكلها ايه يعني؟ يبقى جزاك الله خير. نعم حاضر. نعم طيب. نعم السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ مصحق. أي نعم. ازيك شيخ؟ الله يحفظك. الله يبارك. بس شيخ كنت عاوز بس أفتح لك في حاجة بس بعد إذنك. تفضل. يعني كان في عندنا مسجد بس يعني مسجد في الحي بتاعنا يعني مسجد هو مسجد ده وعلى يعني في شارع عمومي فبعض الإخوة اللي بتصلي بينا وهم يعني إخوة لنا يعني فبيطولوا في بين الأذان والإقامة وبيطولوا يجوا مثلا في الصلاة يروحوا مطولين فيها وبين الأذان والإقامة والمسجد ده يعني في حتة يعني إيه في جنبنا يعني محلات ورش يعني يعني هم يعني يؤذنون ثم يعني يقيمون الصلاة مثلا بعد نصف ساعة مثلا لا مش نصف ساعة يعني ممكن مثلا تلت ساعة ربع ساعة طيب وبعدين وبعدين هو يبقى مثلا الإمام موجود وعارف أنه هو اللي يصلي بالناس يطيل بين الأذان والإقامة ويجي في الصلاة يروح يطيل هو يعني أخ بطيء في القراءة شوية ماشي يعني أخ بطيء في كويس ما بنوك عريف الناس يعني تقولك يعني إيه في ورش وعمل وبتاع تمام على طريق عمومي المسجد تمام فالناس تمام. بي يعني إيه بي يعني مثلا الناس بتنفر يعني يقولك يعني في محلات ممكن من صاحب محل دلوقتي يجي صاحب الشغل يساعد لربع يصلي فيها طيب ماشي قليل لما تلاقي حد وبعدين ما نيجي نقنع عليه يقولك إيه الصلاة يعني لازم تكون بطيئة كده وبعدين هو بيصلي على جناء يعني بعض المشايخ اللي هي بتقيم بعد مثلا بعد ساعة أو ساعة ونص وبيصلوا في الصلاة يعني ساعة مثلا عضو صلاة العشاء ساعة أو ساعة ونص نعم طيب ماشي حاضر نعم طيب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش أغلق جهاز الهاتف عندك جهاز التلفزيون معلش تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي أحبك في الله يا شيخ أحبك الله جزاك الله خير هذا ما أريده إن شاء الله الله يحفظك أحسن الله إليك بارك الله فيك نعم نعم في سؤال آخر في اتصال آخر سلام السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك الشيخ الله يحفظك والله نحبك في الله يا شيخ أحبك الله سبحانه يا شيخ نبغى نتعامل معك شيخ تعلمنا نحفظ المتون والقرآن طالما نعم حفظ المتون والقرآن حفظ المتون والقرآن والقرآن اي نعم ماله يعني الطريقة مختصرة او شيء يكون الحفظ واضح يعني كيف يعني يحفظ القرآن والمتون اي نعم بس يكون يعني طريقة مختصرة نعم بس هذا طالع منك جزاك الله خير طيب ماشي طيب اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك شيخنا الله يحفظك أنا حبك في الله والله حبك الله جزاك الله خير بالنسبة لشيخنا لو سمحت في عندنا شيخ في القرية حدينا يعني ألف كتيب عن سنة الجمعة القبلية واستشهد أن هي يعني سنة رسول بعض أقوال العلماء ومنهم حديث صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول فيه بأن كل أذان وإقامة صلاة لمن شاء فحضرتك يعني قالك إيه بما كان إيه عن الحديث يعني طيب جزاك الله خير بارك الله فيك نعم نعم صلاة آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عايزة أسأل بعض أسئلة يعني حكم البرفان اللي هو الريحة يعني حكمها حلال ولا حرام ومسك المصحف من غير وضوء وبعدين كيف احافظ على يعني بحفظ القران بس تثبيته يعني اثبته ازاي وبالنسبه لحكاية تنظيم الاسره يعني انا الحمد لله ربنا رزقني ثلاث اولاد فيعني انا مع يعني من الناحيه النفسيه يعني صحه كويسه وكله بس من ناحيه نفسيه مش يعني ما انتش قادره اتحمل تربيه طفل بعد كده فهل اللي معمل وسيله حرام ولا حلال طيب ماشي حاضر جزاك الله خير بارك الله فيك نعم السلام عليكم وعليكم السلام في الله ازيك يا شيخ الله يحفظك الله الله يحفظك وحفظك الله يلا طالع ان شاء الله يا شيخ عمره ان شاء الله الشهر ده فكنت عايز اسال انا بشوف ناس بتعمل عمره يعني هناك بعد ما بنروح من ابيار علي بنروح نعملها مثلا وبنروح نجيب العمره في ناس بعد ما بتقعد في مكه مثلا بيوم واثنين بتروح مثلا التنعيم وتعمل عمره فسألت قبل كده قالوا لي ما ينفعش وبعدين سألت تاني واحد شيخ قال لي اعملها والثواب على الله يعني مثلا انا اعملها مثلا لحد متوفي لستي لبنتي مثلا كده نعم فكنت بستفسر بس من سيادتك ربنا يجزيك خير طيب بارك الله فيك ماشي يا اخي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أبو إسحاق. أي نعم. الله يقدر الله يبارك فيك يا شيخ أبو إسحاق. الله يحفظك. من خير الجزاء. لو سمحت يا شيخ أنا أخو زوجي أقرض أخويا في مصر بالمصري. أقرض أقرض أخاك مالا؟ بالمصري. أي ماشي. وبعدين أخويا جه هنا عندنا. طيب يعطي أخويا يعطي زوجي بالريال ولا بالمصري؟ يعني هو يعني زوجي عطاه بالمصري. ماشي ماشي ماشي. يعني هو هنا جه هنا اشتغل في السعودية. يعطي أخويا بالريال ولا بال طيب يعطي ماشي. زوجي بالريال ولا بالمصري؟ نعم طيب ماشي حاضر. نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مولانا الشيخ. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. مولانا الشيخ إسحاق. أنا أبو إسحاق. نعم. إزيك مولانا. الله يحفظك. والله إحنا لنا سؤال عن سيادتك عاوزين الناحية الشرعية فيه. تفضل. أنا يعني على المعاش وباخد معاش وزوجتي متوفية من حوالي كم سنة. فكنت عاوز يعني مثلا واحدة هتأنسني في وحدتي لأن أنا معيش حد وأولادي كلهم متجوزين برا. فهل وعندي علاج بصرفه كل شهر حوالي 300 جنيه. فهل يجوز الزواج بولي واثنين شهود وإعلان الجواز؟ هل ده شرعا مثلا هنعمله يعني عايز تعيش يعني عايز تقول انك يعني الزواج ولي واثنين شهود بس ما فيش اشهار يعني؟ لا في اشهار. طب اعلان ليه؟ امال ايه السؤال يعني؟ هل السؤال انا هعمله زي العقد ايه العرفي مش موثق؟ ماشي ماشي. يعني انت هتعمله عند محامي مثلا؟ ممكن. طيب ماشي حاضر حاضر ماشي. لا خلاص كيف لا اظن هذا كافي يعني يعني ايه نجيب بقى عن ايه عن الأسئلة. طبعا في يعني مس المصحف الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا إذا كان المرء متوضئا، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وطبعا طاهر هنا معناها متوضئ وليس كما ذهب إليه يعني بعضهم إن طاهر يعني عدم النجاسة حتى لو كان جنبا أو حتى لو كان غير متوضئ. واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فكنت جنبا فانخنست أي أخذت طريقا آخر ثم اغتسلت وجئت، فلما جئت قال أين كنت أبا هريرة؟ قال كنت نجسا أو قال كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ليس هو هذا الحديث مش المقصود الطاهر اللي هو غير النجس، وإلا لا يكون الكلام معنى لا يمس القرآن إلا طاهر. إذا كان طاهرا على أي حال على أي حال سواء كان جنبا أو غير جنب فما معنى الكلام؟ لا، لكن كلمة طاهر هنا معناها المتوضع، إلا إذا كان عند الإنسان عذر كان في لا تريح ولا يستطيع أن يحتفظ بوضوئه أبدا، فلكل يعني إيه لكل حال لبوسها. وقرأت في بعض الأخبار بسند صحيح إلى الأعمش رحمه الله تعالى أنه كان إذا أراد يعني أن يذكر الله تبارك وتعالى كان يتيمم ثم يقرأ القرآن، فربما كان هذا بالنسبة لأهل الأعذار يعني أولى من أنه يعني يمسك المصحف بلا وضوء يعني، والله أعلم. أما زكاة الحلي فطبعا أكثر أهل العلم من المذاهب الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يذهبون إلى عدم وجوب زكاة الحلي، وذهب أحمد رحمه الله إلى وجوب الزكاة فيها لصحة الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يديها فتخات من ورق فقال أتؤدين زكاته؟ فقالت لا، قال هو حسبك من النار. وهذا حديث حسن، ومحمد بن عمرو الذي في إسناد هذا الحديث جهله الدارقطني، ولكن هو محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو حسن الحديث، ويعني الوجوب الزكاة هو ما أميل إليه في هذا الأمر. بالنسبة لعروض التجارة طبعا إذا بدأ الإنسان التجارة برأس مال مثلا قدره 10,000 فيدور على هذا المال سنة كاملة، فيكون مثلا الرأس المال الجديد 12,000 15,000، فحينئذ تجب الزكاة على 10,000. وطبعا هذا الربح إنما دخل على فترات يعني ممتدة، يعني في الشهر الأولاني ممكن يكون دخل مبلغ والشهر الثاني دخل مبلغ، فهيحول الحول بقى على 11,000 بعد شهر، ويحول على 12,000 بعد شهر، وهكذا. فيصعب جدا ويعسر على الإنسان أن يحسب زكاة المال هكذا. ففي أول سنة الربح مر عليه، مر على بعضه سنة وعلى بعضه أقل من سنة، إنما مر على رأس المال سنة كاملة. فيبقى يفضل له احتياطا واحترازا أن يخرج الزكاة على رأس المال وعلى الربح، وبعدين يشوف رأس المال الجديد في هذا العام ويشوف الزيادة التي ستكون عليه في العام القادم. يبقى رأس المال الجديد في هذا العام بعد ذكر الأربعة 15,000، إذا رأس المال الجديد إذا كانوا 20,000 يبقى 15,000 مر عليهم الحول يقينا، والخمس آلاف الزائدة دخلت برضو على فترات. فأرى يعني احتياطا له أن يخرج يعني لا على 20,000 في العام التالي أو العام الذي بعد ذلك، لأنه من العسير عليه أن يعرف الشهر ده دخل وأديه واللي بعديه دخل وأديه واللي بعديه دخل وأديه. إن استطاع أن يفعل هذا فكلما حال الحول على طائفة من المال فإنه يزكي عنه. وأعتقد أن هذه صعبة جدا أن يعني يترصدها المرء بالذات لو كانت تجارته واسعة، والله أعلم. أما بالنسبة للأخت اللي هي بتسأل عن بتقول في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال فيه زيادة ونظيف يحب النظافة، فهذه الزيادة طبعا ليست في صحيح مسلم، إنما هذه هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وهو حديث ضعيف جدا، يعني هذه الزيادة لا تصح. نعم. وتسأل أيضا عن زوجة يعني ستتزوج وتذهب إلى بلد زي تايلاند مثلا، كيف يكون تصرفها مع المجتمع هناك وهناك يعني ملل شتى، فهل يجوز لها إنها تتعامل مع هذه الملل؟ نعم يجوز لها أن تتعامل مع هذه الملل فيما يكون فيه مصلحتها، وتتجنب ما يكون من المناكير والمحرمات في ديننا. وطبعا مسألة إنها تعزيهم، مسألة إنها تذهب إلى أفراحهم، كل هذا ممنوع، إنما الاتصال يكون على حسب الحاجة وعلى حسب المصلحة. بالنسبة للأخ اللي بيقول بقى إن المسجد مسجد يعني في مكان مهم وفي يعني حوله أسواق ومحلات وورش، ومع ذلك الإخوة القائمون على المسجد يعني يباعدون ما بين الأذان والإقامة، فإذا أراد أن يصلي صلى وطول، فما الحكم؟ نقول أن هذا لا يجوز له، لا يجوز له، لا لكل مقام مقال. إذا كان المسجد في سوق فينبغي أن يراعى الناس حتى لا ينفروا من صلاة الجماعة، وإن بعض الناس إذا علم إنه هو إذا ذهب إلى المسجد عايز يروح من أول أذان يصلي له ركعتين هيقعد تلت ساعة وبعدين يصلي ربع ساعة، يعني هيظل نصف ساعة، وهذا قد يعني ينفره فلا يذهب إلى المسجد، وربما يكون هذا أقرب مسجد والمسجد الآخر بعيد برضو على ما يصلي برضو هياخذ نفس الوقت فيهمل صلاة الجماعة. فإحنا بنوصي يعني إخواننا أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يكونوا من أصحاب البصر وأصحاب الفقه النافذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما بالناس فليخفف فليخفف. والمسجد ده مش قطاع خاص يعني ولا ملاكي، طالما المسجد مفتوح ينبغي أن يراعى الناس، إنسان بيدخل بيصلي صلاة العشاء يطيل فيها لمدة ساعة مثلا، أو كما يقول الأخ بيصلي العشاء ساعة ونص، طب رجل تأخر مثلا ما أدركش في مساجد أخرى داخل يصلي ولا يعلم أن هذا المسجد بيغيب ساعة ونص، يفضل ينفخ طول الصلاة، أنتوا هل يغلقون المسجد بالضب والمفتاح عليهم ويصلون حتى لا يمكنون أحدا مثلا من الدخول؟ وفي حديث أبي مسعود البدري عند البخاري وغيره قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى فقال إني يعني لا أتأخر عن صلاة الغداء مما يطيل بنا فلان، أو قال لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان، يعني عارف أنه بيطول في الصلاة نصف ساعة ولا ساعة، فما يرضاش ينزل ويخمن في دماغه مدة زمنية ينزل فيها عشان يلحق الصلاة، فساعات المدة يطولها شوية يروح ما يحضرش الصلاة، يكون الإمام خلص الصلاة. قال أبو مسعود فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ما رأيته غضب هذا الغضب قط، وقال إن منكم منفرين، من أما بالناس فليخفف فإن فيهم المريض